أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.

أيحسب كل إنسان بسم الله الرحمن الرحيم. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.